هناك شجرة نأخذ دائما منها السواك أراك أو غير الأراك، علما بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها، فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة وأم أن ذلك جائزا أخذها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت مملوكة ملك الإنسان مملوكة له فلا تأخذ إلا بإذن، أما إن كان برية في البر فلا حرج، الحمد لله لكل أحد يأخذ منها. أما إن كان في ملك الإنسان فإنه يستأذن في أخي بعض أجزائها سواكا لا بأس إذا أذن، وإلا بدون أذن لا. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.